أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. من الكبائر المحرمة الغيبة، وهي أن يذكر الإنسان الآخر بعيب، سواء كان هذا العيب في بدنه أو كان هذا العيب في نسبه أو كان هذا العيب في خلقه أو في فعله أو في قوله. ذكر الشخص الغائب بعيب من العيوب يعد غيبة، سواء ذكره الإنسان بقصد الانتقاص، ذكر هذا العيب بقصد أن ينتقص نسبه أو ينتقص خلقه أو ينتقص شخصه، أو لا، ما ذكره بقصد الانتقاص، ذكره بقصد مثلا التعريف به أن في فلان عيبا من العيوب وهو العيب الكذائي، ما قصد الانتقاص ولكن قصد أن يعرف الآخرين بأن فيه عيبا من العيوب، هذا أيضا غيبة محرمة. فالغيبة هي ذكرك أخاك الغائب بعيب، سواء كان هذا الذكر بقصد الانتقاص والتحقير أو كان هذا الذكر بقصد التعريف بأن فيه العيب الفلاني. وإذا وقعت الغيبة من الشخص والتفت إلى أنه اغتاب، فيجب عليه التوبة والندم مما فعل، فإن الغيبة من الكبائر الموبقة. فقد ذكر القرآن الكريم: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. الغيبة هي بمثابة أكل لحم الميت، وكما أن أكل لحم الإنسان الميت من الكبائر الموبقة العظيمة التي يشمئز منها الإنسان وينفر منها طبع الإنسان، فكذلك الغيبة هي بمثابة أكل لحم الميت. لذلك يجب على الإنسان إذا اغتاب وصدرت منه الغيبة ثم التفت إلى أنه صدرت منه الغيبة أن يتوب إلى ربه سريعا، وأن يظهر الندم على ما فعل. وتوبوا إلى الله توبة نصوحا. بل الظاهر من مجموعة من الروايات أنه الأمر لا يقتصر على الشخص المغتاب بل على السامع أيضا، فإذا الإنسان كان حاضر في مجلس وسمع غيبة لشخص وجب عليه أن يردع عن الغيبة، سواء كان المغتاب قريبا أو بعيدا، حتى لو كان هذا الذي يغتاب أباه أو أخاه أو زوجته، لا يفرق. إذا سمع شخصا يغتاب شخصا آخر يجب عليه أن يردعه عن الغيبة، وأن يقول له بأن الغيبة ولوغ في الحرام وولوغ في اللحم الحرام فلا تغتب، وإن كان هذا الشخص أبا أو أخا أو زوجة أو ولدا أو صديقا أو صغيرا أو كبيرا، لا فرق في ذلك. كما ورد في الحديث: لا يكبر أحد فوق أن يوصى بتقوى الله، ولا يصغر أحد دون أن يوصي بتقوى الله. في التقوى، في الوصية بالتقوى، لا يوجد كبير ولا صغير، يوصى الإنسان بالتقوى وإن كان كبيرا، ويوصي الإنسان بالتقوى وإن كان صغيرا. لا يكبر أحد فوق أن يوصى بتقوى الله، ولا يصغر أحد فوق أن يوصي دون أن يوصي بتقوى الله. الغيبة تجوز في بعض الموارد. المورد الأول الشخص المتجاهر بالفسق، إذا كان متجاهر بذنب من الذنوب فيصح غيبته فيما تجاهر فيه مو أكثر من ذلك. لنفترض أن هذا الشخص متجاهر باستماع الأغاني مثلا، أو أنه متجاهر بعلاقات غير مشروعة، أو أنه متجاهر بأكل الربا، أو أنه متجاهر بشيء من هذه المعاصي، يغتاب فيما تجاهر فيه فقط، ويستر عليهما هو متستر عنه. المورد الثاني الظالم، يعني يجوز للمظلوم أن يغتاب الظالم فيما ظلمه، كما ورد في الذكر الحكيم: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. يعني من ظلم يجوز له أن يغتاب من ظلمه، سواء ظلمه في مال، ظلمه في حق، ظلمه في عمل، ظلمه في تصرف من التصرفات، يجوز له أن يغتاب في المورد الذي ظلمه فيه لا أكثر من ذلك. والأحوط وجوبا لدى السيدين السيد الخوي والسيد السيستاني أنه إذا كان بقصد الانتصار، يعني مو بقصد التشهير، يعني أن يغتاب الظالم بقصد أن ينصره الآخرون عليه، يقول لهم فلان ظلمني في مالي، ظلمني في حقي، ظلمني في العمل، فانصحوه فأرشدوه فأيقظوه مثلا، فهو يغتابه لأجل أن ينتصر عليه بمن يسمع، لا لأجل أن يشهر به، ولا لأجل أن يسقط شخصه، ولا لأجل أن يشوه سمعته. الأحوط وجوبا أن يقتصر على الغيبة، على أن يقتصر في الغيبة على مورد الانتصار لا مطلقا. المورد الثالث الغيبة بقصد النصح، كما لو خطب إنسان امرأة معينة وجاء أبوها يستشيرني في هذا الشخص المتقدم لخطبتها، أو أمها مثلا، أو لا هو أراد أن يخطب امرأة وجاءني الخاطب يستشيرني في خطبة تلك المرأة، فإذا كان فيها عيب كبير أو عيب خطير، أو الرجل المتقدم فيه عيب كبير في بدنه، في صحته، في خلقه، في دينه، يجوز لي إظهار هذا العيب في مقام النصيحة، بل يجوز ذلك حتى ابتداء، مو ضروري هم يستشيروني، أنا أسمع أن فلان خطب مثلا أختي أو ابنة أو بنت أختي مثلا أو بنت أخي مثلا، وإن لم يستشيروني ولكن العيب الموجود عيب كبير أو عيب خطير، يجوز لي ابتداء أن أنبههم على ذلك، مو ضروري أن أظهر العيب بتفاصيله، أقول لهم هناك عيب كبير خطير مثلا، تحرزوا عنه في مثل هذا المورد. ومن الموارد التي تجوز فيها الغيبة ردع المغتاب. لنفترض أن شخصا يفعل المنكرات، ردعناه فلم يرتدع، نصحناه فلم ينتصح، وسطنا إليه الوسائط فلم يجد شيئا، وتوقف ردعه عن المنكر على غيبته، إذا اغتبناه يرتدع عن المنكر، حينئذ تجوز غيبته لأجل ردعه عن المنكر، بل تجب في بعض الموارد إذا كان المنكر كبير وخطير وتوقف ردعه عنه، كما لو كان مثلا يشرب والعياذ بالله، أو يرتكب الفواحش والعياذ بالله، ولا يمكن ردعه عن ذلك إلا بغيبته ووصفه للناس، حينئذ يجب غيبته من أجل ردعه عن المنكر، ومن أجل حفظ دينه وحفظ سلوكه. ومن الموارد التي تجوز فيها الغيبة القدح في المقالات الباطلة. إنسان صدر منه مقالات باطلة، إما على منبر أو في كتاب أو في شريط، وهذه المقالات توجب انحراف الناس، انحراف الناس في فكرهم، او انحراف الناس في عقيدتهم، او انحراف الناس في سلوكهم ودينهم. اذا صدر من انسان مقالة تؤدي الى انحراف الناس في عقيدتهم او في سلوكهم او في دينهم، جاز غيبته فيما تكلم فيه بأن يبين للناس أن هذه المقالة التي صدرت من فلان هذه المقالة باطلة تؤدي إلى الانحراف، تؤدي إلى الخطر العقائدي أو السلوكي أو الإيماني. يجوز الغيبة بقصد القدح في المقالة الباطلة، وحتى لا تمتد إلى الناس ولا تسري إلى الناس ولا تسبب الانحراف الذي يخشى منه. هذا بالنسبة إلى مسألة الغيبة. من الأمور التي وقع الكلام فيها بين الفقهاء جوائز الظالم. تفترض أنه شخص مثلا أعطاه الظالم جائزة من الجوائز، عمل عملا فأعطي جائزة أو بدون عمل فأعطي جائزة، فهل يجوز أخذ جوائز الظالم أم لا؟ هنا صورتان. الصورة الأولى أن أعلم بأن في بعض أموال الظالم أموال محرمة، لأن هذا الظالم لا يتورع مثلا عن ربا، أو لا يتورع مثلا عن معاملات غير شرعية، فأنا أعلم أن في بعض أمواله أموالا محرمة، أنا أعلم بذلك، يجوز لي أخذ الجائزة منه، يجوز لي زيارة بيته، يجوز لي الأكل من طعامه، يجوز لي الشرب من شرابه. أي إنسان ظالم، يعني الظالم ما يختص بشخص، كل إنسان ظالم لا يتورع عن ظلم الناس، لا يتورع عن المعاملات الربوية، لا يتورع عن المعاملات المحرمة، هذا الإنسان يجوز لي زيارته في بيته، يجوز لي الأكل من طعامه، إذا أعطاني مالا أو جائزة يجوز لي أخذها، وإن كنت أعلم بأن في بعض أمواله أموالا محرمة. ورد في الرواية معتبرة أبي ولاد قال: قلت لأبي عبد الله الصادق عليه السلام: ما ترى في رجل يلي أعمال السلطان؟ رجل يشتغل عند السلطان ليس له مكسب إلا من أعمالهم، ما عنده وظيفة أخرى، أمواله تجي من هذا الطريق، وأنا أمر به وأنزل عليه فيضيفني ويحسن إلي، وربما أمر لي بالدرهم والكسوة وقد ضاق صدري من ذلك، يعني هذه الأشياء اللي يعطيني إياها ضاق صدري منها. قال لي عليه السلام: كل وخذ منه فلك المهنة وعليه الوزر. الوزر عليه وأنت لك المهنة، حلال لك ما تأخذه منه. وفي بعض الروايات معتبرت هشام ابن سالم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أمر بالعامل. العامل يعني شنو؟ يعني عامل الزكاة اللي يأخذ من الناس الزكوات يوصلها إلى السلطان. أمر بالعامل فيصلني بالصلة، أقبلها؟ قال: نعم. أحج بها؟ قال: نعم. وحج منها. طبعا أخذ جوائز الظالم أولا لأن له يد، واليد إمارة على الملكية، كل إنسان تحت يد أموال يده إمارة على أنه ملك. يعني مثلا أنا إذا شفت شخص ساكن في بيت ما أدري البيت إلى أو لا، أقول بما أن يده على البيت إذن اليد إمارة على أن البيت ملكه، تحته أموال ما أدري هذه أموال مغصوبة أو إلى، أبني على أنها له بمقتضى إمارية يده. إنسان مثلا عنده مزرعة معينة ما أدري هذه المزرعة واقف له ملك، افترض مثلا من باب المثال إنسان عنده أوقاف مثلا ومات، بعد أن مات شك ورثته مثلا، قالوا المزرعة الفلانية أو الدار الفلانية ملكه أو واقف، وكان عنده أوقاف في حياته، لكن ما ندري المزرعة الفلانية أو الدار الفلانية أو الأرض الفلانية هي من جملة الأوقاف أو أنها شنو ملكه. وافترضنا ماكو دليل يعني ماكو شاهد على أنها شنو وقف، يعني ماكو ورقة تثبت أنها وقف، يبنى على أنها ملكه وترثها وراثه بمقتضى إمارية يده على الملكية. ما دام يده كانت على هذه الدار حال حياته فاليد إمارة على أن الدار ملكه، يرثه الورثة، يعني يرث الدار الورثة، لا إشكال في ذلك. ثانيا أن لنا في أموال الظلم نصيبا، ماكو مسلم إلا وله نصيب شنو في بيت مال المسلمين وفي أموال الظلمة، فلذلك يجوز له الأخذ منهم من جوائزهم من صلاتهم، لأنه بالنتيجة يأخذ نصيبه في بيت المال. لاحظوا هذه الرواية رواية معتبرة، ما رواه أبو بكر الحضرمي قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وعنده ابنه إسماعيل، فقال: ما يمنع ابن أبي السمال، ابن أبي السمال هذا كان وزير في زمن الإمام الصادق عليه السلام، ما يمنع ابن أبي السمال أن يخرج شباب الشيعة فيكفونه ما يكفي الناس؟ يعني شباب الشيعة عاطلين عن العمل حتى ذاك الوقت، يعني في زمان الإمام الصادق كانوا شباب الشيعة عاطلين عن العمل، يعني مغيبين عن الأعمال، مغيبين عن بعض أرزاقهم. ما يمنع ابن أبي السمال أن يخرج شباب الشيعة فيكفونه ما يكفيه الناس ويعطيهم ما يعطي الناس؟ يعني شنو فرقهم عن الناس؟ مثل ما يشغل الناس الآخرين يعطيهم، خو هذول أيضا طلعهم وشغلهم ويعطيهم. ثم قال لي: لما تركت عطاءك؟ خاطب أبو بكر الحضرمي، يعني عطاء يصله من السلطان، قال: ليش تركت عطاءك؟ قلت: مخافة على ديني، أنا أخاف على ديني، ما أخذ هذه الأموال. قال: ما منع ابن أبي السمال أن يبعث إليك بعطائك؟ خذه، أما علم أن لك في بيت المال نصيبا؟ أنت لك نصيب من بيت المال، أنت تأخذ نصيبك من بيت المال، لا إشكال في ذلك. الصورة الثانية أن نعلم بأن بعض أمواله مغصوب، ندري أنه غصب فلان، هذا الظالم الذي يعطينا جائزة أو مالا، ندري أنه غصب فلان في يوم من الأيام، غصب أموال فلان أو غصب دار فلان أو غصب شركة فلان، نعلم بأن بعض أمواله مغصوب من قبل فلان. فإذا عرفت أن هذا المال الذي أعطاني إياه هو نفس المال المغصوب، أو هذه الدار التي وهبني إياها هي نفس تلك الأرض المغصوبة، فحينئذ جنوه يجب ردها على مالكها. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، هذا إذا أعلم بأن هذه الأرض مغصوبة. إذا ما أعلم، أعلم بأن هذه الأرض مثلا مغصوبة أو أن هذه الدار مغصوبة لكن ما أدري هي لمن، إذا المالك مردد بين جماعة محصورة بين خمسة، يعني هذه الأرض ملك لواحد من هؤلاء الخمسة، وجب استرضاؤهم جميعا، يعني أعرض الأرض عليهم، أقول لهم: هذه الأرض أعطاني إياها الظالم، أنا علمت أنها لواحد منكم، فأنا أسترضيكم أصالحكم على هذه الأرض جميعا. إذا قبلوا قالوا: بل إحنا نصالح ونتفق على أن نعطيك نصف الأرض ربع الأرض على أي حال فبها. إذا لم يقبلوا، كل واحد تمسك بكلامه أو كل واحد ادعى أن الأرض له دون الآخر، فيجري القرعة. ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: القرعة لكل أمر مشتبه، أو القرعة لكل أمر مشكل، يجري القرعة بين هؤلاء الخمسة أو الأربعة، فإذا خرجت القرعة باسم واحد منهم سلمها إليه. طبعا هذا إذا ما في بينة، إذا واحد عنده بينة يؤخذ يسلم إلى صاحب البينة، أما إذا ما عنده بينة على ذلك فحينئذ يجرى القرعة، ومن خرجت باسمه القرعة يسلم الأمر إليه. هذا إذا كان الجماعة محصورين. أما إذا الجماعة غير محصورين، والله أدري أن الظالم غصب أرض، غصب الأرض الفلانية من واحد من أهل الجراري، ولا واحد من أهل باب الشمال، ولا واحد من أهل مثلا كذا، وأنا ما أدري أنه من هو هذا الشخص، حينئذ أبحث عنه، فإن يئست من الوصول إليه أو من الأول أنا لا يمكنني الوصول إليه، أتصدق به عن صاحبه الواقعي، يتصدق بهذه الدار أو هذه الأرض أو هذا المبلغ عن صاحبه الواقعي. من النصوص الواردة في هذا الباب ما رواه معاوية بن وهب قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل كان له على رجل حق ففقد، ولا يدري هل صاحب الحق حي ميت، ولا يعرف له وارث ولا نسب ولا بلد، فقال: اطلبه. قلت: ان ذلك قد طال. قال: اطلبه، يعني اصر على ان تصل اليه، اذا ما وصلت اليه فحينئذ تصدق به. الرواية الاخرى ما رواه يونس بن عبد الرحمن قال: سئل ابو الحسن الرضا عليه السلام وانا حاضر، قيل له: رفيق كان معنا بمكة، واحد ويانا من الحجاج، فرحل من مكة إلى منزله ورحلنا إلى منازلنا، فلما أنصرنا في الطريق أصبنا بعض متاع، شبنا بعض متاع عدنا، ساعة، خاتم، أموال، جهاز مثلا، فأي شيء نصنع به؟ قال: تحملونه حتى تحملوه إلى الكوفة. قلت: لسنا نعرفه ولا نعرف بلده ولا نعرف كيف نصنع. قال: إذا كان كذا فبعه وتصدق بثمنه، يعني تصدق بثمنه عن صاحبه. قلت: على من جعلت فداك؟ يعني الصدقة أعطيها من؟ قال: على أهل الولاية، يعني أعطي الصدقة أهل الولاية وليس غيرهم. عليه الشيعة لا، الصدقة هو ما بيتصدق على واحد فقير، يكون هذا الفقير من شنو؟ من أهل الولاية، من الإمامية، يكون هذا الفقير من الإمامية. مالي؟ لا لا لا لا، مو الولاية، الولاية الإمامية، يعني إمامي شيعي، مو الولاية مثل ما يقول العراقيين الولاية، لا، يتصدق به على أهل الولاية، يعني على الشيعة، على الإمامية. من المحرمات أيضا التي تعرض لها الأعلام: يحرم حلق اللحية على الأحواض وجوبا. طبعا حلق اللحية بعض العلماء حرمه تحريما، يعني أفتى بحرمته، كالسيد الحكيم قدس سره كان يفتي بحرمة حلق اللحية، السيد القلبيجاني قدس سره كان يفتي بحرمة حلق اللحية، وبعض العلماء عند لا، الأحوط وجوبا، لا أنه يفتي، ولكن الأحوط وجوبا عنده المنع من حلق اللحية، كالسيد الخوئي قدس سره والعلماء المعاصرين. من الروايات التي وردت في حلق اللحية ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله: حلق اللحية من المثلة. شلون واحد يمثل بجسد واحد ميت؟ حلق اللحية من المثلة، ومن مثل فعليه لعنة الله. وورد أيضا في الرواية، وورد في رواية أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي صاحب الرضا عليه السلام قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يأخذ من لحيته؟ قال: أما من عارضيه فلا بأس، وأما من مقدمها فلا. طبعا المقصود بالأخذ يعني الأخذ، الأخذ على نحو الحلق، مو الأخذ أنه يخفف أو يعدل، لا، يعني أن يأخذها يعني أن يحلق الشعر بتمامه. قال: أما من عارضيه فلا بأس، وأما من مقدمها فلا. وفي بعض الروايات الواردة عن الرسول صلى الله عليه وآله: إن المجوس جزوا لحاهم ووفروا شواربهم، وإنا نجز الشوارب ونعفي اللحى، وهي الفطرة. طبعا مو يعفيها يعني يصير مخمى، يصير أما لحيتك فطول وأما ثيابك فقصر، لا، مو بهذا النحو، يعني ما يصدق عليه اسم اللحية. ولذلك ورد في بعض الروايات: من زادت لحيته على قبضة كفه فهو أحمق، يعني مذموم أن تكون اللحية أكثر من قبضة الكف، يعني اللحية المعقولة. وإلا أنت تتصور الرسول صلى الله عليه وآله ذاك الشخص النظيف الجميل الذي كان يعني يفيض جمالا، كانت لحيته إلى صدره يعني، أو كان ما يتصور في حق الرسول، صاحب الذوق الرفيع وصاحب الجمال وصاحب البهاء المعروف: وأجمل منك لم تر قط عيني، وأحسن منك لم تلد النساء، خلقت مبرئا من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. ذلك الشخص الذي كان يتغنى الشعراء بجماله وببهائه، معناه أنه كان على مظهر أنيق، كان على مظهر جذاب، كان على مظهر حسن صلى الله عليه وآله، ما كان بهذه المظاهر المقززة، حتما كان بمظهر حسن، بمظهر لائق، ما كان بهذا الشكل صلى الله عليه وآله. وقد سئل: هل أنت أجمل أم يوسف الصديق؟ قال: يوسف كان أبيض مني وأنا أملح منه، يعني الملاحة والوسامة كانت للنبي صلى الله عليه وآله. إذن من زادت لحيته على قدر قبضة كفه فهو أحمق أو فهو ملعون. لأجل ذلك اللحية بالقدر المعقول، لكن لا أن تصل إلى حد الحلق ولا أن تصل إلى حد الإرسال اللامعقول. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المقتدين والمهتدين بهدى محمد وآل محمد، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نسأل الله تعالى أن يرزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم، وأن يجعلنا معهم في الدنيا والآخرة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ورحم الله من يقرأ الفاتحة ويهدي ثوابها إلى روح علامة المقدس الشيخ منصور البيان والجد المقدس الشيخ فرج العمران لهما ولأرواح أمواتنا وأمواتكم وأموات المؤمنين والمؤمنات الفاتحة تسبقها الصلوات.